بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. كافي، ليس له دافع. كافي، من الله ذي المعارج. كافي، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تام، فاصبر صبرا جميلا. تام، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. تام، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. تام، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. تام، إنها لظى. كافي، نزاعة للشوى. حسن، إنها لظى. كافي، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تام، إن الإنسان خلق هلوعا. كافي، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. كافي، الذين هم على صلاتهم دائمون. كافي، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كافي، والذين يصدقون بيوم الدين. كافي، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. كافي، إن عذاب ربهم غير مأمون. كافي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كافي، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كافي، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كافي، والذين هم بشهادتهم قائمون. كافي، والذين هم بشهاداتهم قائمون كافي والذين هم على صلاتهم يحافظون كافي أولئك في جنات مكرمون تام فما للذين كفروا قبلك مهطعين كافي عن اليمين وعن الشمال عزين كافي أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا تام إنا خلقناهم مما يعلمون تام فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين تام وقيل كافي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون حسن يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة تام